إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أحاول في هذه الخطبة عن أن أتكلم عن شيء مهم يخصنا جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ألا وهو التأهب والاستعداد لشهر رمضان المبارك. لا شك أن العيون معقودة على هذا الشهر، كل واحد يستعد لأجل أن يكون من الفائزين، لأجل أن يكون من الفائزين في هذا الشهر المبارك، جعلنا الله وإياكم من هذا النوع. ولكن أحياناً الإنسان قد يسيء التدبير، بعض المرات الإنسان تدير حسابات، ولكن مع الأسف هذه الحسابات لا تؤتي أكلها. علاش؟ لأنه تيكون الخلل في هذه الحسابات، الإنسان لا يحسنها. يقدر أحياناً الإنسان تيكون المنطلق عنده هو العقلية تاعو، ولا مثلا الواقع اللي عايش، ولا مثلا أشياء، وبالتالي النتيجة ما تتكونش مرضية. فإذا خرج رمضان أحس بالتقصير والتفريط، وأحس بأن النتيجة المرجوة لم يحصل عليها، ألا وهي مغفرة الله له. ورمضان كما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم غنيمة للمسلم، إذا دز عليه رمضان ولم يغفر له متى سيغفر له؟ ولذلك ورد في الحديث أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فلا غفر الله له. يعني القضية صعبة جدا. شهر رمضان هو شهر الغنيمة، شهر الخيرات البركات، يعني الإنسان إذا استغل الاستغلال اللي هو خصو يستغله فلا شك أن حياته ستنقلب، والله ستنقلب من سوء إلى خير، ومن خير إلى ما هو خير منه. إذن قضية رمضان ماشي شي حاجة اللي هي سهلة. تصور واحد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، اش قال ليه؟ قال ليه شفت في المنام رجلين، فلان الذي مات مجاهدا في سبيل الله، رأيت فلان اللي توخر عليه، رأيته أعلى منه درجة في الجنة، ذاك مجاهد وذاك مات على فراشه وسابقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللغز، قال: ألم يصم رمضان؟ واش ما صمش رمضان؟ قال: نعم، ذاك الذي بلغ به ذاك المبلغ. بمعنى أن رمضان خطير جدا، إنسان لما استغلوا مزيان كل قضية صعبة بزاف. لكن كيف يصل الإنسان إلى هذا المبتغى إذا كان رمضان خطير وتوقف عليه مصير الإنسان وحياته؟ فشهر شعبان أخطر. هذا الوقت اللي نعيشه إحنا هي أخطر. نعم شهر رمضان فيه الخيرات البركات ليلة القدر الأجور الكثيرة، ولكن من حيث الخطورة شهر شعبان أخطر، أخطر، لأن الناس يضيعون فيه الفرصة. ذاك الاستعداد اللي قلنا والتأهب وتحط الأمور في النصاب تاعها يفوت الكثيرين، وبالتالي حينما يأتي رمضان ما تيستغلوش كيب الله تبارك وتعالى وكيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا احنا غادي نشوفوا إن شاء الله تبارك وتعالى بعض الخطوات اللي خص المسلم اش يديرها في البال تاعو ويتنبه لها، عسى أن يكون من الفائزين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. أول حاجة تيخص الإنسان يحدد الموقع تاعو. أنت كي دير حالك مع الله تبارك وتعالى؟ ما حالك مع الله؟ هي دازت سنة، أنت دابا الآن مقبل على واحد الخير، لكن أش أول حاجة بعد حدد الموقع تاعك، واش أنت من الناس اللي رضي الله تبارك وتعالى عليهم؟ هادشي تعيشو حنا دابا الآن، وهذا كثرت الفتان وكثرت المصائب وكثرت وكثرت وكثرت وكثرت، تولي إنسان لا يسلم ولن يسلم، تولي إنسان داخل دائرة أش ديك الدائرة اللي هي أش اللي ما خدامش. إذا أول حاجة الإنسان تيخصو أش يتهم نفسه بالتقصير، يتهم نفسه بالتقصير تجاه حق الله تبارك وتعالى. طيب احنا مقصرون مفرطون، ولكن تانبي بيت نتخلى على هذه الحياة اللي أنا فيها، وبيت نولي حسن من هكا، وبيت أنا مبقيش نشوف الأفلام اللي كذا، وبيت أنا وبيت، ولكن الأمر الصعب تان كذا وتنعود رجع تان وتنعود رجع. أقول وأريد من إخواني وخواتي أن يتنبهوا لهذا الأمر. دير داك الشيء اللي عليك. أول حاجة هو يبدأ الإنسان بالحركة من نفسه ويكون صادق فيها مع الله تبارك وتعالى. أول حاجة تكون صادق مع الله وبدأ بالحركة. معنى الحركة دير شي حاجة حاول تقرب بها الله تبارك وتعالى كما كانت هذه الحاجة كما كانت، وتكون فيها آش بشرط تكون صادق، لأن الإعداد للشيء هو أمارة من أمارات الصدق. الشيء يقول الله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ما وفقهمش الخروج. علاش؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا. فالإعداد الحركة الأولية هي دليل وعلامة على صدقك. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في البؤرة تاعت الفتنة هيت لك زيد، قال معاذ الله، أول حاجة تبرأ من الحول والقوة، ثم دار الحركة فاستبق الباب، هرب دار الحركة فعصمه الله تبارك وتعالى. إذن لابد من هذه الحركة، أنك تدير شي حاجة تبدأ. كثير من الناس تعيش شيء على الأماني بيت ندير، ولكن ما تيدير شي حركة، ما توريش الله تبارك وتعالى شي إعداد، وبالتالي يحرم الإمداد. والذين جاهدوا فينا، والذين جاء الحركة جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أصحاب الكهف داروا الحركة إذ قاموا فقالوا، الحركة أش فعلية وقولية، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلى أن قال فأووا إلى الكافي. هل الحل جوج الفرج وجاء التوفيق تاع الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه مسألة مهمة في قضية تغيير المسار تاع الإنسان اللي تيكوناش غير مرضي. إنسان إذا كان مبتلى بشي مصيبة من المصائب بشي بلية من البلايا ومحيط به تيخسواش يدير الحركة مستعينا بالله ويكون صادقا فيها. بغيتي تكون مناش من الناس اللي مزيانين في رمضان، من الناس اللي قوامين صوامين متصدقين كيباهم الله تبارك وتعالى، اول حاجه بدا بالصدق مع الله تبارك وتعالى. وحنا كلنا محتاجين لهذه القضيه، لان حتى شي واحد فينا راه ما غادي يقول لك انا راه هو هذاك. اذا اول حاجه الصدق مع الله، ثم الحركه. الامر الثاني ان نتيقظ اليقظه، فهي أول منازل العبودية. أول منازل العبودية التي يجي من وراها الخير هو تحل عينيك. تحل عينيك أنت، استقر في القلب تاعك أنك خصك تدير شي حاجة باش تخرج من هذا الواقع اللي أنت فيه، اللي هو واقع غير مرضي، سواء كنت مزوج ولا ما مزوج ولا كل شيء داخل لواحد الدائرة اللي هي غير مرضية. إذا أول حاجة فتح عينيك، حل عينيك، تيقظ. هذا أول أمر، عرف بأن المسار اللي غادي فيه غير مرضي، لا أنت ولا أنا معك. إحنا ماشي اتهام، ولكن إيش الإنسان هذا، راه هذا هو الواقع، إلا اللي بيكذب الإنسان على نفسه. ما نعيشه الآن من الفتن، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، ما نعيشه من الفتن تدخل الإنسان إيش ما نعرفش، الله المستعان. إذا تيقظ، ليقظ، تيقظ، عرف فين غادي، عرف فين غادي، وعرف بأن المسار والحال مع الله غير مرضي. وقلت بأن اليقظة هذه هي أول منازل العبودية. تذكر بعض أهل التفسير عند قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تذكر بعض أهل التفسير تفسير خفي هنا، اش يقول لك؟ ومن كان في هذه أعمى، يعني ما باش يتعظ. الله تبارك وتعالى قد أنعم عليه بالنعم الكثيرة من لباس وشراب وأمن وأمان وزوجة وأولاد، النعم اللي هي مغرقنا من فوق نحت لتحت، ولكن مع الأسف ما تيشوفهاش. عنده باب واحد، اتجاه واحد، وكيف يغضب الله. وأقوى حاسة الآن لتستعمل في إغضاب الله هي هذه، حيث الإنسان لا يفتأ ينظر إلى المحرمات، إلى العاريات، إلى غير ذلك. ومن كان في هذه أعمى، ما بغيتش يحشم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. في الآخرة أعمى عن ماذا؟ عن الحساب، عن الجنة، عن النار. ما دير قاع ولا هو في باله، ولا هو بيجي واحد اليوم اللي غادي يتحاسب، ولا هو غادي يجي واحد اليوم اللي سيقف فيه بين يدي رب العالمين. الكون كله غادي يتغير، والكون كله غادي يتغير. إنسان هي غادي سد عيني، لا لا لا لا. يقول ربي جل في علاه، وهذه من أوائل السور التي نزلت، أعني بذلك سورة التكوير: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. أحداث عظام. إحنا الشمس تجي كل نهار، سيباس ما كاين، صيرنا آش لإلف، تبلد عندنا الحس، ما بقيش تنشعروا بهذه النعمة. لا غادي تمشي، لك أن تتصور بأن الشمس آش تكور تتحيد تتمشي، بعد يبقى إلا الظلام الدامس. إذا الشمس كورت، لا وخمشة الشمس كاين النجوم يهتدى بها، لا حتى هي غادي تزيد. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. إذا العشار عطلت، يعني ما يرجوه الإنسان وما يحبه يعطل، تدوز حدا الذهب، تدوز حدا الأموال الطائلة، تحرك فيك الساكن، عندك ساعات شوفاء أخرى. طيب، وما يخاف منه الإنسان، كذلك ما بقيت يتسوق ليش من الحيوانات والمفترس تاية. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤوذة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. أش بيوقع؟ جواب الشرط شنو؟ علمت نفس ما أحضرت. ما لهذه النفوس ملتوية؟ علاش النفوس تاعنا منقبضة؟ علاش ما بغات تتحركش؟ لأن مثل هذه الأمور تغيب. ولذلك كان من أوائل ما نزل هذه السورة اللي هي سورة التكوير، تقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ سورة التكوير. والانفطار والانشقاق، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. توقد توقد، راه الأمر صعب جدا. احتلين احتلين، ألا ترى أن كثيرا ممن صاموا معنا أعواما في نومة مشاو ما بقى لهم تشي ذكر، أش اللي بينفعهم؟ أنا أنت؟ والله لن ينفعهم إلا ما قدموا من أعمال. إلا إذا كان شي صدق مع الله تبارك وتعالى، وشي عبادة، وشي طعام، ما داكشي كل شي تيمشي. إذن الصدق مع الله، ثم اليقظة، ثم اليقظة. وإذا تيقظت، ملي تحل عينيك أنت محتاج لاش؟ محتاج واحد النور اللي يقودك. فعليك بكتاب الله، في هذا الشهر المبارك تمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. والذين يمسكون بالكتاب، خلي معك القرآن، لا تفتأ، تقرأ كلام الله في كل آن وفي كل لحظة. انت احنا انت ولا انا معك غادي ندروك اش تاكل السم بعينيك وفمك ومنعرف جوارح كلهم تاكل السم. محتاج لاش الى شيء يخلصك من هذه السموم اللي تمشي مباشره للقلب. على ما تيبان لك الرجل تبارك الله هو واحد شويه تيولي اش، الله يرحمه مسكين، معنى شتات ولادو وشتت راسو وشتت خدمته وكذا، راه ما باش. ولكن نهار على نهار متي سمتي تركب فوق الاخر، يشوف هادي بيهضر في هادي بكذا، والقلباش يتشرب تلك السموم، تتكون النتيجه والعياذ بالله هو الموت العاجل. والذين يمسكون بالكتاب، فاستمسك بالذي اوحي اليك. اليقظه مع التمسك بكتاب الله. الامر الثالث، ان تعلم رحمني الله واياك انك تعيش زمانا خطيرا جدا، زمانا خطيرا جدا اللي هو شهر شعبان. كيفاش خطير؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا الشهر المبارك فيه ترفع الأعمال. ما عرفتوش حنا تنحسوا ملي تنسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في هذا الشهر المبارك، تنسمعوا ذاك شهر يغفل عنه الناس وقد، ذاك شهر يغفل عنه الناس توقد، وفيه ترفع الأعمال. الحصيلة تاعت العام اللي فات في هذا الشهر المبارك ترفع. إمتى؟ الله أعلم. قدرت ترفع لك أنت دروك، ترفع الكادات. الأمر خطير جدا، وكما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم. ولا ندري معاشر المسلمين والمسلمات بماذا سيختم لنا، ولكن ظننا بالله أنه لن يخيبنا. هذا هو الظن في الله تبارك وتعالى. احنا دابا غاديين، ولكن الحال هو الحال. اللي تيمشي القهوت وتيمشي القهوت، واللي تيمشي كذا تيمشي، اللي تيمشي يلعب راه تيمشي يلعب، اللي ناشط راه ناشط، اللي مع صحابه راه دايما مع صحابه. ما كاينش واحد تغيير، ما كاينش واحد الإحساس بأن الزمان خطير جدا. يقدر في هذه اللحظة اللي الله تبارك وتعالى يرفع العمل ديالك تكون اش؟ في حالة شرود، في حالة عصيان. صمتي رمضان، درتي خيرات كثيرة، ولكن جبتيها حتى النهاية مع الأسف ما كملتيش. فلا يقبل الله منك لا صرفا ولا عدلا. وأعيذكم وأعيذ نفسي أن نكون من هذا الصنف. إذا القضية أشبهت بات واحد الإحساس ثاني بالخطورة، لأن الإنسان ملي تيحس بهاد الشيء تيولي على الجادة، هذا هو اللي بياش اللي بيعطيك أنك تستفداش من ذاك الشهر المبارك. الأعمال بالخواتيم، وانظر رعاك الله، هل قدمت بين يدي الله تبارك وتعالى شيئا، شي حاجة اللي أش اللي يمكناش تحمر بها لوجه كي تنقولوا احنا، تقول أمام الله تبارك وتعالى فعلت كذا وكذا وكذا من الخيرات، ترفع الأعمال، دير واحد شوف اللور، ما الذي قدمت؟ سؤال لنفسي ولكم، ما الذي قدمت؟ أشنو العمل اللي درتي اللي تقدر أش تلقى به الله تبارك وتعالى؟ الحمد لله تنجري في الخير، الناس اللي كذا، إلا وقف عليه شي واحد ما نتخلاش بحكم وضعي، أنا طبيب ها؟ تنعاون تنصدق الناس هنيئا لك، أنت معلم إيه، أنا قلبي على أولاد المسلمين كذا، تنحاول نفعهم هنيئا لك، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، ولكن بالمقابل متي دور الإنسان عيني هكا، وهذا هو حال الكثيرين، أنه تلقى مع الأسف لم يقدم شيئا. أش اللي درتي؟ عايش النفس، لا لا لا لا، ترفع الأعمال، أش اللي هذه الأعمال أش اللي بغيتي، أش اللي بغيتي توصل عند الله تبارك وتعالى بها. ثم أمر آخر، بماذا تحب أن يختم لك؟ بماذا تحب أن يختم لك؟ هل بصدقة أم بصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أم بتلاوة القرآن وقت ما كانت الخكاش تلاء لكتاب الله، أم بكذا أم بكذا أم بكذا؟ إذن فيا معاشر المسلمين، الأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا، خطير خطير خطير، ما يحتاج لاش للتهاون. ومن فقه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، من فقههم أنهم في شعبان يغلقون حوانيتهم، من فقههم أنهم في شعبان يغلقون حوانيتهم، مصدر الرزق تيغلقوه تيقبلون على الله، زعما اش ما عارفينش البيع والشراء، ما عارفينش، لا لا لا، ولكنها اش، ولكنها اليقظة، تعرفوا بأنه في هذه الحياة راه موجودة، اش راهي واحد الفترة، راه ماشي موجود باش ياكل ويشرب، لا باش يعبد الله تبارك وتعالى. إذا وقت ما جاب الفرصة سانحة تيخصوهاش، تخصو يتفلت ويمشي عند الله تبارك وتعالى، مع العلم أن العبادة مصدر من مصادر الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، ويعد المنافقون فيه من تتبع العورات، ويعد المنافقون فيه من الغفلات وتتبع العورات، فرمضان غلم للمؤمنين ونقمة على المنافقين في رواية. إذن قال: يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، من القوة للعبادة، استعدوا. هذا هو اللي قلنا قبل ذلك، اليقظة، الإعداد. إذا عندنا الصدق مع الله تبارك وتعالى، بدل الحركة، ثم اليقظة، ثم أن نحس معاشر المسلمين بخطورة ما نحن أو ما نعيشه من هذا الزمان المبارك، ألا وهو شهر شعبان. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوة الأنبياء والمتقين، وعلى آله وصحابته أجمعين. من الأمور التي ينبغي التنبه لها، وهي من الأساسيات، من الأمور اللي هي أساسية باش تستفد من رمضان، كاين واحد الحاجة اللي هي أساسية كذلك، أشنايا؟ طهارة القلوب. طهارة القلوب، وما أدراك ما طهارة القلوب؟ قبل ما تدخل رمضان وانت تستعد الحلويات وسليلو وكذا، الله يسخر لك، هذا أمر تيخصاش، تيخص البدن. كاين شي حاجة اللي هي أهم من ذلك، شنو هي؟ هنا هنا هنا هنا، لابد أن تنقي وتطهر قلبك من أي شيء لا يحبه الله، كبر، عجب، كذا كذا، شحناء، بغضاء بينك وبين الناس. هذه الفائدة من استفدناها؟ هذه الفائدة لنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا كانت ليلة النصف من شعبان، عشناها البارح، اطلع الله تبارك وتعالى إلى جميع عباده فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح، ذاك الذي يشرك بالله، فلان بيعطيني ولا بيدير لي ولا هذا تيعطي الولد، هذا تيعطي كذا، هذا تيعطي الباروك، هذا تيعطي كذا، إياك والشرك، إياك أن تجعل مع الله ندا. ورامي تنقولوا تعبد الله بوحده ما تجعل، ماشي معنى أنك بتصلي ليه، ماشي معنى أنك بتصوم ليه، رأى العبادة متنوعة. الذي يستعين بغير الله فقد وقع في الشرك، الذي يستغيث بغير الله فقد وقع في الشرك، الذي يذبح لغير الله العتبة وسيدي فلان فقد وقع في الشرك، الذي ينذر لغير الله فقد وقع في الشرك. الذي العبادة قاعد شي لله تبارك وتعالى جبيب بامنا أننا نديروه، إذا درتيه لشي واحد فقد وقعت في الشرك والعياذ بالله. هذا النوع ما تغفر ليش الله تبارك، لأنه ضيع الله في حقه، وحق الله على عباده أن يوحده ولا يشرك به شيئا. الأمر الثاني الشحناء، أشناء والشحناء، هز في قلبكاش على فلان وعلان، هز على عمك، هز على ولد عمك، هز على خالك، ولد خالك، جارك، علاش الدولية وداروا لي وفعلوا لي، وتبقى الأمور كلها في حدود الدنيا، إياك ثم إياك. هذا القلب اللي بيدخل به الآن رمضان وبيتصنت به القراءة على الإمام وبيتصوم به وبيتوجه به الله تبارك وتعالى، إنه ومحل نظر الله، لا يصلح أن يكون فيه هذه الأشياء، خصو يكون مفرغ، خصو يكون مفرغ باش تحس بهذيك اللذة تاع الإيمان، باش تحس بالثمرة المرجوة. إلى أنا داخل وقلبي عامر في السوق، هز على هذا وعلى هذا وعلى هذا، وفي التجارة على هذا وعلى هذا، وحيك كذا كان الدنيا 100 وهذا الدنيا الفرنك، الله يهديك، الله يهديك، هذه هي دنيويات، ما تحتاج لهذا الشيء كله، والخسران هو أنت. لا سيدي أنا مظلوم، انتبه معايا، ما تنسولكش واش أنت مظلوم، شوف شكون اللي خاسر، أنت هو الخاسر ماشي المظلوم، لا أنت هو المظلوم، وانت هو اللي تزرفتي وداو لك ديالك وداو ديال باك وعمك فعليك وقهراك وكل شيء، كل ما وكل لك والو، خصك تخرج هذيك الشحنه ها وتنطق بواحد الكلمه، الله يسامح للجميع، سامح سامح، يسمح يسمح لك، يسمح يسمح لك، لا راه عرف داكشي اللي بتقول لي، كيفاش عرفت داكشي اللي بتقول لي؟ بعض الناس تقول لي تقول لك عرفت، ولكن اش كان بيدير لي ودي الله يهديك، ما تنسولكش شكون اللي مظلوم، تنسوش كل خسر، تصور يغفر الله لجميع خلقه وانت ماشي منهم، اي خساره هذه؟ وتقول لي لا راه عرفت، اش عرفتي؟ ابو بكر رضي الله عنه لما رماه اقرب الناس اليه اللي هو مصطح، رماه وقفاش في عرض امنا عائشه رضي الله عنها، كان من الناس اللي تكلموا في العرض تاعها خطا، كان تيعطيه شي حاجه ويقطع عليه فلوس، كان تيدور معه، قال الله لا بقي أعطيته هذا اللي بيدفع لي ولا، فنزل قول الحق جل وعلا ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما فكرش، قال بلى بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفرنا، وعيط له وعطاه وعطاه. شوف هذه القلوب كي دايرة، هاد القلوب هي اللي خلات أبو بكر، مثل هذا القلب هو اللي خلى أبو بكر رضي الله عنه يتخلى عن ماله كله لله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هو اللي خلى أبو بكر يقول أش مالي لله ولرسوله، اللي خليتي الأولاد تركت لهم الله ورسوله. ولكن أش اللي خلى يدير هكا؟ إذا السماء، إذا الشمس كورت، لأن الليل اللي ينزلات في شأن أبي بكر من أوائل ما نزل، وكذلك سورة التكوير هذه هي اللي تتقلب، هذه هي اللي تخلي الإنسان تيشوف الشوفة صحيحة اللي قلنا في الأول. شحال من واحد تكون عنده رؤية ولكن خطأ، يرع رافت الحديث تعلية النصف، ورا كاع بعض الناس راه بعض العلماء ضعفوا ياك، والأحاديث الأخرى اللي فيها أش دعوهما حتى يصطلحان، خليهم حتى يتصالحوا، لا يرفع لك لا عمل ولا أي شيء. ما شتيش كل يوم تترفع العمل وانت ما تترفع عليكش، كل اسبوع تترفع العمل وانت ما تترفع عليكش، تجي حتى لهاد اللي هي ثاني كي تنقولوا حنا هذه تاعت السنه والتهمه، هذه خساره عظمى. لذلك ما تشوش كل مظلوم، شوف شكون اللي خاسر. لذلك وجب عباد الله ان نطهر قلوبنا، اللي عنده شي حساب مع شي واحد يصفيه، لا راه انا مدعي انا ولا المحكمه، انت ولا المحكمه، خلي المحكمه دير خدمتها، ولكن باش نهز عليك لا عمي ولا كذا نتصل عليك يدير بخير لاباس عليك مبارك كذا ها، ولكن انا متابع بيد ديالي، ما كاين حتى شي مانع، ما كاين حتى شي عيب. والمسلم هكذا بهذه الصورة يحط الامور في نصابها، بغيت حقيها ولا تجي، كاين اللي بيقبطوا ليا، ولكن المسائل اللي امرني بها الله تبارك وتعالى ما نفرط فيهاش، قال لي الله نقي القلب تاعي نقي القلب تاعي. في نظركم علاش النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الجائزة وهي مغفرة الله تبارك وتعالى للعباد باش بهذا الشرط لطهارة القلب؟ لأنك بغيت تحتاج القلب تاعك اش بداية رمضان، بغيت تحتاج القلب تاعك قبل كاع من بداية رمضان في هذه المدة اللي احنا غاديين فيها، لأن هذا هو راس مالك، هذا هو راس مالك. الله تبارك وتعالى ما تيشوف في جسدك كي داير طويل عريض اللون تاعك، لا لا لا، محل نظر الله هو هذا هو القلوب. ولذلك إذا طابت القلوب وإذا صلحت القلوب صلح العمل كله. فنحتاج معاشر المسلمين كذلك في هذه المسألة أن نتأمل جيدا، وذاك التصلب والتشنج وما قديت ولا كذا ما عندنا، لا لا ما كاين، فوجا الله تبارك وتعالى حنا نديروا كل شيء، فوجاك يا رب غادي نسامحه، وإلا احتاج لي نوقف معاه رغم أنه واش آذاني وكان وكان وكان وكان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها، شو شو شو هالتربية كيدير، فين بغيت تلقاها؟ فين بغيت تلقى شي دين تيعتني باش بالباطن مثل هذه العناية؟ تيجي حنا اش مقبلون على نهاية سنة، إذا تيخصني اش نوقف وفي التأمل هذا اللي قلت خصني اش، كما أنني أعتني بسيارتي، ما نبيش شي واحد يشوفها مسخة بلباسي بكذا، حتى هنا اش عيب أن الله تبارك وتعالى يجي لهذه الليلة اللي هي ليلة مباركة ويطلع على أوساخ في قلبي وفي قلبك، عيب عيب جدا، مع العلم أن أول متضرر هو أنت. شتي لنقيتي قلبك وسامحتي، بيخرج واحد منك معفرت وبيبقاش ذاك الإنسان الطيب الذي لا يصدر عنه إلا كل خير، واللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم باش بالنحلة. غريب أنك تلقاش ناس محسوبين على الخير في مكان واحد، وهذا هز في قلبه على دي غادي راهي الدنيا، لا راه تيزيد عليا تينقص عليا الداليا، ولو هذا ماشي كافي. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.